وسؤال آخر، هل يجوز ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم في الحمام؟ هذا سؤال. في الحمام يكره ذكر الله في الحمام، وإذا أردت الدخول تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. وفي أوقات أخرى والأماكن ساعة بحمد الله لذكر الله عز وجل، عندك أوقات كثيرة وعندك أماكن كثيرة للحمام تتسع لذكر الله وقراءة القرآن. أما إذا دخلت الحمام تقول أعوذ بالله عند الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم تقضي حاجتك وأنت ساكت أو مفكر في طاعة الله، مفكر بما ينفعك. التفكير لا يضر، تفكيره في قلبك وأنت في حاجة لا لا لا لا لا مانع منه. والتفكير في القلب ذكر، نوع من الذكر، يفكر في قلبه فيما يجب عليه، فيما سمع من الفائدة، فيما سمع من القرآن، يفكر في قلبه ويتدبر وينظر ماذا حفظ، ماذا حصل من الخير، هذا ذكر عظيم في القلب وأنت في حمامك. أما اللسان لا، اللسان أولى، ترك ذلك حتى تحفظ. فعند الدخول تقول أعوذ بالله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن تقول تقول غفرانك كما جاءت في الأحاديث، وفي داخل الحمام تسكت وتفكر بقلبك فيما يفعل.